وإذا ذكرنا الفسيخ، ذكرنا مثلا عامل المجاري، ذكرنا تاجر سمك رائحته مؤذية، السجائر تختلف، تختلف بعض الشيء عن اللي إذا كانت رائحة شارب السجائر شديدة يبعد أيضا، لكن لا نستطيع أن نقول بإطلاق أن شارب السجائر يصلي في بيتي ولا يصلي في المسجد. إذا طلع الإمام الشيخ مصطفى الجوارية الجوارية صاحب نكهت، والهب أن الإمام كان هو الذي يشرب السجائر. إذا كان الإمام هو الذي يأكل بصلا يمنع من أكل البصل. نعم اقترب الوجوب في صلاة الجماعة، اقترب الوجوب في صلاة الجماعة واضطرها في الجمهور في وقت البصر، كيف أنت هندفع الوجوب بالمكروه؟ هما هكذا قالوا، أنت عارف وقت الجمهور في صلاة الجماعة أيضا لازم تفكر أشياء. نعم تفضل. أليس إذا كان الإمام هو الذي أكل السوق أو البصر أو الفراخ فلن يؤذي أحدا من الآدميين الذين يصلون خلفه؟ الملائكة، في ملائكة تتأذر؟ يعني قول الإمام لن يؤذي بشرا، في ملائكة تتأذر؟ ماشي. نعم. تعمد أكل البصر قبل صلاة الجماعة، يا أسم تعمد أكل البصل للتخلف عن الجماعة يا أسم صلى على النبي يا محمد. طيب شيخنا لو صلى وحده الذي اكل الثوم والبصل في نفس بيته سوف تتاذى من الملائكه، ماذا نصنع؟ اخوكم هذا مجادل، انا مجادل من محافظه بعيده، فكلما اتيناه بشيء ياتي بشيء اخر، كل ملائكه تاتي وكل ما اذا صلى في البيت ايضا ستتاذى، فلكن يعني في ملائكه يلازمونك لا يفارقونك مهما فعلت، كتب واقفين جنبك تفعل ما تفعل هين كتب عليه، لكن في ملائكة سيارة فضلا يلتمسون مجالس الذكر، في ملائكة معقبات ينزلون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، ملائكة موظفون لوظائف أخرى غير الكرام الكاتبين. جزاك الله خير. والنص أيضا كما قال أخوك الشيخ عبد السلام نص فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا، وقد كان الرجل يوم بعد يخرج بينا البقيع، حال اللفظة يخرج بينا البقيع مرفوعة على عهد الرسول، لسه جاي الآلة معه مش مضبطة. نعم أي سؤال في هذا الصدد؟ يعني إذن الآن تناولنا تقريبا صلاة بحضرة الطعام ومسألة القران في التمر إلى أن يستأذن أحدكم أخرى، ومسألة أكل الثوم والبصل، والله تعالى أعلى وأعلم. خلاص انتهى هذا.